هنا سائل يسأل هل من السنة ختم القرآن في التراويح؟ لم يرد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لكن اشتهر عند الفقهاء والعلماء أنهم يحبون ويستحسنون أن يختم ويسمع الناس القرآن كاملا في التراويح، فهذا من هدي أهل العلم.